نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم كما تعلمون أخوتي الأحبة، نواصل إن شاء الله في دروسنا شرح المقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة، المتوفى 833 هجرية. وأخوتي الأحبة، كلمات قبل أن نبدأ فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الله أخي فيصل. قبل أن نبدأ بمواصلة شرح ما توقفنا عنده، نذكر بعض ما قاله العلماء في بابي المخارج والصفات. ومن هؤلاء العلماء إخوتي الأحبة العلامة أبو العلاء الهمذاني العطار، المتوفى 569 هجرية، في كتابه التمهيد في معرفة التجويد قال رحمه الله: يعلم أن هذا الباب من أشرف أصول القراءة وأهم فصول التلاوة، وذلك أن الحروف أصل الكلام كله وعليها مدار تأليفه. ثم من يقرأ القرآن ويتعاطى هذا الشان، متى ما لم يتقن مخارج الحروف وأجناسها لم يقف على الخلل الواقع فيها، ولم يهتدي إلى تجويد القراءة وتهذيبها، وكان كمن رام قطع تيه بلا دليل، وإصعاد قنة نيق بغير ما سبيل. فإذا عرف الحروف وأتقنها ولاحظ أجناسها وأحكمها، ثم انضاف إلى ذلك طبع يتقبل هذا الشأن ويمتزج به، أشفى به ذلك على القراءة الصحيحة والألفاظ القويمة بعون الله ومنه. كلام إخوتي الأحبة يكتب بماء الذهب. فهذا الإمام أبو العلاء الهمذاني العطار رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التمهيد في معرفة التجويد. فهذا أخوتي الأحبة لبيان أهمية بابي المخارج والصفات، نعم، المتوفى، حياك الله أخي أبو عزيز، 569 هجرية. وهذا الكتاب مطبوع أيضا بتحقيق الدكتور غانم قدوري حفظه الله. نعم. توقفنا أخوتي الأحبة في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله: مهموسها فحثه شخص سكت. وتكلمنا عن كلمة مهموسها، وقلنا هذه الهاء أخوتي الأحبة تعود على ماذا؟ هذه الهاء في كلمة مهموسها، أنتم معي إن شاء الله، مهموسها، نعم قلنا شفاء، قلنا أي مهموس هذه الحروف، أو قيل على أنها الصفات أيضا، نعم، وقيل على أنها الصفات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هناك من قال الصفات، ولكن القول الراجح فيها إن شاء الله أو الأكثر والأغلب على الحروف، أي مهموس هذه الحروف، نعم. فإذا هذه الصفة، صفة الهمس إخوتي الأحبة، التي قابلت صفة الجهر من حيث الترتيب في الأسلوب الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذا الأسلوب البلاغي، قلنا أسلوب اللف والنشر المرتب، فعندما قال صفاتها جهر وانتهى منها ثم قال وضد قل، قال مهموسها، فعلينا نعم أن نعلم أن مهموسها إذن هي ضد صفة الجهر، ضد صفة الجهر من قوله والضد قل. فإذا صفة الهمس وصفة الجهر، وعليكم السلام ورحمة الله، صفتان متضادتان. وهاتان الصفتان إخوتي الأحبة كما ذكرت لكم في الدرس السابق أن هذه الصفات لها علاقة بثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور. ما هي هذه الثلاثة إخوتي الأحبة التي سوف يدور الكلام عليها في باب الصفات؟ ما هي هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق؟ نعم أخوتي الأحبة، هل منكم من يذكر هذا الأمر؟ النفس والصوت واللسان، ممتاز، بارك الله فيكم وأسماء، نعم ما شاء الله، نعم. فإذا صفتي الجهر والهمس لهما علاقة بصفة بالأمر الأول وهو النفس، نعم وهو النفس، أحسنت بارك الله فيك أخي الداعية أو أختي الداعية، نعم. فإذا النفس هو الأمر الذي له علاقة الآن بصفتي الجهر والهمس، صفتي الجهر والهمس. وقبل هذا قلنا كذلك أخوة الأحبة أذكركم بأن جميع الحروف هي في الأصل أصوات، وهذا الصوت أخوة الأحبة مادته الهواء، النفس الخارج بالإرادة من الرئتين كما ذكرنا في الدرس السابق، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا كل الحروف إخوتي الأحبة مادة هذه الحروف، كل هذه الحروف مادتها الهواء أو النفس، الهواء أو النفس. فهنا إخوتي الأحبة عندما يأتي هذا النفس عند هذا المخرج، فإن تكون هذا الحرف، تكون هذا الحرف وجرى معه هذا النفس بكثرة فسمي مهموسا، فسمي مهموسا. وإن لم يكثر فيه النفس سمي مجهورا، سمي مجهورا. إذن أخوتي الأحبة الهمس في اللغة قلنا هو الخفاء، قلنا هو الخفاء. بما أن الهمس ضده الجهر، فإذا الجهر في اللغة ما هو أخوتي الأحبة؟ ما هو الجهر في اللغة؟ إذا قلنا هذا الخفاء في الهمس، فنحتاج إلى الأضداد أخوتي الأحبة لكي يسهل علينا الحفظ أيضا، الحفظ، نعم. معناه أحسنتم الإعلان بارك الله فيكم، أو قيل أنه الإظهار أيضا، أو الإظهار، نعم. وكما قالوا كذلك إعلاء الصوت بالحرف أيضا، إعلاء الصوت بالحرف، ممكن أن نقول نعم، أو ارتفاع الصوت، أحسن شيخ محمد، نعم. فإذا الجهر، نعم الجهر وتي الأحبة في اللغة الإعلان أو الإظهار، أو كما قيل أنه إعلاء الصوت. أما الهمس وتي الأحبة قلنا معناه الخفاء، معناه الخفاء. ومنه قوله تعالى في سورة طه: فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أخوة الأحبة، علمنا الآن الجهر وضدها الهمس، والجهر هو الإعلان أو الإظهار، نعم، والخفاء هو تعريف في اللغة لصفة الهمس. الآن بارك الله فيكم، نأتي إلى الإصطلاح، وذكرنا الإصطلاح وما اصطلح عليه القراء أو علماء التجويد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشيخ الدوري، حياك الله وبياك. فإذا أخوتي الأحبة، الهمس في الإصطلاح، الهمس في الإصطلاح كما قلنا قبل قليل أن له علاقة بالنفس، فإذا هو الهمس الخفاء، أي الشيء الذي يسمع خفيا، فهو أخوتي الأحبة جريان النفس. الهمس في الإصطلاح جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه، وذلك من ضعف الاعتماد على مخرجه. نعم، جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه، وذلك من ضعف الاعتماد على مخرجه. نعم، الهمس وجريان الصوت، لا هو جريان النفس. أخي الداعية، أختي الداعية، نعم، عليكم السلام ورحمة الله. أنا قلت قبل قليل أننا عندنا ثلاثة أمور، وهي النفس والصوت واللسان. فالنفس هو له العلاقة بصفتي الهمس والجهر، فإذا نغير التعريف الذي كتب الآن، نعم هو جريان النفس، نعم، لضعف هذا الحرف ولضعف الاعتماد على المخرج، لضعف الاعتماد على المخرج. نعم الداعية، نعم خير إن شاء الله. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، بالمقابل، وهذا كله ما يقوله الإمام ابن الجزري رحمه الله عند قوله والضد قل، والضد قل. فإذا عندما نقول الهمس وضده الجهر، وقلنا أن الهمس هو جريان النفس، فمن المقابل أن يكون الجهر ماذا أخوتي الأحبة؟ إذا قلنا هذا جريان، فضد الجريان الانحباس. أحسنت، نعم عبد الرحمن، نعم، هو انحباس النفس، هو انحباس النفس، أو نقول انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوته، وذلك من قوة الاعتماد على مخرجه. نعم، أو المنع، نعم، أن يمنع هذا النفس من الخروج، هو طبعا ينحبس هذا النفس، فبالتالي يكون أو تكون النتيجة هي منع، النتيجة تكون هي منع خروج النفس، منع خروج النفس، فهذه النتيجة أختنا الداعية، نعم، فهذه هي النتيجة، هي النتيجة هي منع خروج النفس. وهذا ما نريده في التطبيق أخوتي الأحبة. الآن هذه الصفات ليست أمور نظرية فقط، وإنما هي تطبيقية أكثر مما تكون نظرية، أكثر مما تكون نظرية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا بارك الله فيكم، الآن علمنا أن الهمس وضده الجهر، وأن الهمس في اللغة هو الخفاء، والجهر في اللغة هو الإعلان أو الإظهار، وفي الإصطلاح الهمس هو جريان النفس لضعفه وضعف الاعتماد على المخرج، والجهر المقابل له بالضد، وهو عدم جريان النفس أو انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوته وقوة الاعتماد على مخرجه. الآن بارك الله فيكم، نأتي إلى حروف هاتين الصفتين. فقال الناظم رحمه الله: مهموسها فحثه شخص سكت، أي أن الناظم رحمه الله يريد أن يبين حروف هذه الصفة، صفة الهمس. فالناظم رحمه الله كما قلنا في بداية هذا الباب، في البداية قلنا أنه سوف يجمع ما قل من الحروف ويترك الأكثر اعتمادا على الضد، وبالأضداد تعرف الأشياء، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. ثم قال إمام الشاطبي رحمه الله: فإذا إذا قلنا أن حروف الهمس فحثه شخص سكت، أي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء هذه العشرة، فالبقية أخوتي الأحبة تكون هي الحروف المجهورة. أنتم نعم ما سواها هي الحروف المجهورة. الآن نأتي إلى نقطة أخرى في هاتين الصفتين بارك الله فيكم، لا نخرج عنهما إلا أن ننتهي مما يلزم هاتين الصفتين أيضا. نأتي بارك الله فيكم ونقول: أولا في كلمة الجهر وكلمة مجهور وكلمة همس وكلمة مهموس، نعلم أخوتي الأحب أن الناظم رحمه الله قال مهموسها، أي يقصد بماذا أخوتي الأحب عندما يقول مهموس؟ قلنا قبل قليل ماذا بارك الله فيكم لما نقول مهموس ولم يقل همس كما لم يقل جهر؟ نعم الحروف، أليس كذلك؟ فإذا هذه الحروف نقول عنها مهموسة، نقول عنها مهموسة، نفرق بين الإصطلاحين. نعم بين الإصطلاحين، فمهموس هذه الحروف. أما إذا قلنا الهمس، ما معنى الهمس؟ هي الصفة، هي الصفة لحالها. أما المهموس هو المقصود بالحروف، نعم الحروف هي المهموسة، أما الصفة فيقال عنها الهمس، يقال عنها الجهر، يقال عنها الاستفال، يقال عنها الإصمات وهكذا. وإنما التعبير بالمهموس أفضل من أن تكون هي الصفة الهمس. لماذا؟ لأن الكلام على الحروف، لأن الكلام على الحروف هنا. فإذا هذا الأمر نعم اسم مفعول. نعم فإذا هذا الأمر الأول الذي كان يعني بمعرفته في الكلمتين. الآن نأتي بارك الله فيكم إلى هاتين الصفتين. نرى بارك الله فيكم في حال القراءة في هذه الحروف، قال العلماء أن في حال التحرك، أي إن كان الحرف متحركا تكون هاتين الصفتين أبين مما إذا كان ساكن، إذا كانت الحروف ساكنة. واضح بارك الله فيكم؟ متى يكون أو تكون هذه الصفة أبين؟ حال التحرك، صفة الهمس والجهر حال التحرك أبين من حال الإسكان. وسوف نرى إن شاء الله بعد قليل أن في صفتي الشدة والجهر حال الإسكان أبين من التحرك. وهذا أخوتي الأحبة عندما نرى ونطبق الآن، نعم عندما يكون الحرف متحرك أخي عصام يكون أو تكون هذه الصفة أبين، نعم تكون هذه الصفة أبين عندما يكون الحرف متحرك. وهذا عندما نأتي إلى حروف الهمس على سبيل المثال، عند حروف الهمس عندما نقول ك ك ك ونأتي إلى حروف مثلا أو مثل هذا الحرف نقول مثلا أك، نلاحظ أن في حال الحركة بيان صفة الهمس أي صفة جريان النفس أوضح وأبين مما هو في صفة مما هو في حال السكون. واضح أخوة الأحبة؟ عندما نأتي إلى الحرف متحرك عندما نقول مثلا والتين والزيتون، نلاحظ حرف التاء والتين والزيتون، بعكس عندما أنا أقف على التاء مثلا، عندما أقول مثلا في كورت، نلاحظ أن هناك همس ولكن الهمس ليس كما كان في المتحرك، في السكون يكون سكون كذلك للنفس، نعم ولكن ليس بهذا المعنى أم أسماء، ولكن يكون هناك نفس ولكن يكون أقل مما هو في المتحرك، هذا ما ذكره العلماء كالمرعشي رحمه الله وكذلك صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد محمد مكي نصر الجريسي وغيرهم طبعا مما نقلوا عنهم. فإذا عندنا في حال التحرك يكون النفس أوضح وأبين مما هو فيما هو يكون في حال السكون، بمعنى يكون جريان النفس على إطلاقه. لا، ليس هذا القصد أخوتي الأحبة ابن النيل ابن النيل نعم، ليس القصد بهذا النفس كما هو في إخوتي الأحبة في صفة القلقلة. أنتم تعلمون أن حال القلقلة عندما يكون الحرف ساكنا كيف يكون أوضح؟ هل هذا معنى أنه حال التحرك لا يوجد قلقلة؟ هل معنى أن الغنة إذا كانت في المتحرك الحرف المتحرك من الذين هل ليس فيها غنة؟ فيها غنة ولكن حال السكون أو حال التشديد يكون أقوى منه. هو العكس عندما نتعرف على مخارج الحروف، هو نشدد أو نسكن. نعم يا شيخ محمد بارك الله فيك، أتيت بشيء مهم ممكن أنه يعني يشتبه على البعض، كما يعني ممكن يشتبه على شيخ محمد بارك الله فيه. نقول عندما نشدد الحرف أو نسكنه هذا كما قال الأخ بارك الله فيه نتعرف على مخرج الحرف، نتعرف على مخرج الحرف، هذا هو القصد في إسكان الحرف، نريد معرفة أين يخرج هذا الحرف. عندما نقول عندما ينقطع فيه الصوت، ينقطع الصوت في هذا الموضع، هنا نتعرف على مخرجه، ولكن لم نقل نتعرف على صفاته، لم نقل نتعرف على صفاته، ولم يقل به أحد من العلماء أن عندما نريد أن نتعرف على صفات الحرف نشدده أو نسكن، لا، وإنما نقول بارك الله فيكم، وهذا ما ذكره العلماء أن حال التحرك أي الحرف المتحرك في صفتي الهمس والجهر أبين من حال سكونهما أو من حال سكون هذه الحروف. هذا ما أريده أخوتي الأحبة لحال القراءة. لا يأتينا أحد ويقرأ مثلا في والتين والزيتون، نلاحظ والزيتون، يأتينا ويقول أن الآن النفس في حال التحرك أقل من الساكن فسوف أقلل هذا النفس. لا، نريد العكس، نقول والزيتون، نلاحظ تو، والمعنى الآن الكل يجرب بارك الله فيكم ويضع راحة يديه، راحة أو كف اليد أمام الفم ويقول والزيتون. هل هناك لمس من الهواء أو من النفس الخارجي من التاء في راحة اليد أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله، أريدكم أن تجربوا هذا الأمر، الكل يجرب. نعم، والآن جربوا التاء حال السكون عندما نقول مثلا واتلو، واتلو، أو نقول حال الوقف، مثال كورت، كورت، هناك همس ولكنه يضعف في السكون، يكون أضعف مما هو في المتحرك. نعم، يضعف مما هو في المتحرك. أحسنت أخي ابني، يوجد شيء بسيط. نعم نعم، هناك شيء بسيط يحسه يعني فيه كأنه فيه، نعم قليل. نعم بارك الله، هذا ما أردت أن أتوصل إليه، هذا ما أردت أن أتوصل إليه بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم، هناك طبعا يعني بعض الإعلانات إن شاء الله سوف يعني أذكرها في آخر الدرس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الأمر بارك الله فيكم أنا لا أقوله فقط للأمر النظري، وإنما أريده للتطبيق بارك الله فيكم. كثير كثير من يقرأ مثال كلمة يستطيعون يستطيعون. ومن لا يظهر النفس أو الهمس في التاء عند الطاء سوف يكون له أو عنده أمران، إما أنه سوف يفخم هذا التاء ويقاربه بالطاء، وإما أنه سيقرأه قريبا إلى الدال يستطيع، إما طاء وإما تاء يعني كأنها صماء تقرب إلى الدال. ولكن عندما يأتي بالنفس والهمس سوف يأتي بها مرققة كما هي مطلوبة ويأتي بها بصفاتها. والآن جربوا أخوتي الأحبة، عندما نقول يستطيع يستطيع، نعم بل التحرك أضعف. الآن سوف أأتيك أخي عصام للحروف، عليكم السلام ورحمة الله، سوف نأتيك الآن إلى الحروف كذلك التي أيضا يجري فيها الصوت، يجري فيها الصوت. السين مما هو من الحروف التي يجري فيها الصوت، من الحروف التي يجري فيها الصوت، وسوف ننظر كيف يكون هذا النفس، هذا النفس يكون صوتا، هذا النفس يكون صوتا. فإن كان صوتا أخي الحبيب، إن كان صوتا فسوف ترى أن الصوت هو الغالب، الصوت هو الغالب، وسوف يكون حال السكون إذن أبين مما هو متحرك، كما بينت قبل قليل أن صفتي الشدة والرخاوة علاقتهما أو قوتهما وبيانهما في السكون أكثر مما هو في المتحرك. نعم، فإذا هذه النقطة التي أردت أن أبينها في صفتي الهمس والجهر أيضا. كذلك بارك الله فيكم، عندنا أمر أخير بالنسبة لهذا النفس، لهذا النفس الذي ينحبس في حروف الجهر، ينحبس في حروف الجهر ويجري في حروف الهمس ويجري في الحروف المهموسة. قال العلماء أن ليس المقصود في انحباس هذا النفس بالكلية في الحروف المجهورة، وإنما يكون هناك نفس ولكنه قليل، ولكنه قليل. قلنا لماذا؟ نعم قلنا لماذا؟ قال العلماء لأن مادة هذه الأحرف أو مادة هذه الحروف هي النفس الخارج من الرئة. أين يذهب هذا النفس؟ يذهب ليتكون منه الصوت. فإذا مادة هذا الصوت هو النفس، والصوت الخارج أخوتي الأحبة، الصوت الخارج يحتاج إلى كذلك شيء من النفس المخلوط بالصوت. فإن اختلط بالصوت سوف نرى بعد قليل أنه سوف يكون من الحروف الرخوة وهكذا. فإذا هناك نفس ولكن جدا جدا قليل، جدا جدا قليل. ولذا في بعض الحروف اختلف عليها بعض العلماء فقالوا أنها هذه مهموسة وهذه ليست مهموسة، هذه مجهورة وهكذا. إذن الآن انتهينا من الصفة الأولى وهي الهمس وضدها الجهر. ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله: شديدها، أي شديد هذه الحروف لفظ أجد قط بكت، لفظ أجد قط بكت بالتخفيف، وليس أجد قط بكت وإنما أجد قط بكت بتخفيف الطاء. نعم، هنا الناظم رحمه الله يريد أن يبين الصفة الثانية وهي صفة الشدة، فما يقابلها بارك الله فيكم من الصفات التي بدأ فيها بمسميات فقط في البيت الأول، ما هو الذي يقابلها؟ نعم قول الناظم: ورخو، نعم الرخاوة، نعم احسنتم، أي ورخو. قول الناظم ورخو، الناظم لم يقل الرخاوة لكن الأخت والأخ شرف قال الرخاوة، معنى المراد هنا ورخو. نعم، ف فإذا هذا هو المقابل لها. من أين أخذنا بارك الله فيكم هذا المقابل؟ من الأمر الأول، أهو هو اللف والنشر المرتب، لأن الآن الرقم واحد قلنا الجهر، وضده رقم واحد في التوزيع الهمس، ثم رقم الثاني أو الثاني هو نعم المرتب، المرتب وليس المركب، ورخو ردها شديدها. نعم، الآن نستطيع بارك الله فيكم أيضا أن نأخذ الضد كذلك من أمر عقلي، من أمر عقلي. ما هو الأمر العقلي بارك الله فيكم؟ هو ما نأخذه في اللغة. إذا قلنا الشديد بارك الله فيكم، ما هو الشديد من حيث التعريف اللغوي؟ ما معنى الشديد؟ لغة القوة والمتانة، أحسنتم، القوة، نعم القوة، هذه معناها في اللغة القوة، نعم الصلب القوي المتين، هذا هو الشدة، نعم هذا هي الشدة، نعم بارك الله فيكم. نأتي الآن نقول ما هو ضد كلمة القوة التي هي بمعنى الشدة؟ نعم اللين أو الضعف، نعم أو الضعف، نعم أحسنتم. فإذا الآن نرى أي من هذه الصفات التي ذكرها في الأول فهي تعني اللين أو الضعف. نعم، ما هي أي صفة؟ هل صفة في قوله مستفل؟ هل قول الناظم منفتح؟ هل قول الناظم مصمت؟ هل قول الناظم جهر؟ هل قول الناظم ورخو؟ فأيضا من باب العقل كذلك نستطيع استخراج بارك الله فيكم، نعم جزاكم الله خيرا، نستطيع كذلك من باب العقل كذلك استخراج الصفة المقابلة لما يقوله الناظم في توزيعه في الأبيات مع الحروف شديدها لفظ أجل قطم بكت. ولذلك الناظم أمرنا بقل الضد، قل الضد، أي والضد قل، شديدها أي شديد هذه الحروف لفظ أي مجموعة في كلمة أجد قطم بكت، هذا هي الحروف. الناظم لم يعرف هذه الصفات، وإنما ذكر لنا الصفة اسمها وحروفها. الآن نأتي إخوتي الأحبة إلى الأمور الثلاثة التي كانت معنا في البداية، وقلنا إما النفس أو الصوت أو اللسان، فانتهينا من النفس أخوتي الأحبة لصفتي الجهر والهمس. الآن العلاقة لصفتي الشدة والرخاوة ماذا علاقتهم؟ هل باللسان أم بالصوت؟ أحسنت، الشفاء، نعم بارك الله فيك، الصوت، نعم الصوت، لكي نميز الآن ونحفظ بهذه الطريقة، النفس للهمس والجهري، الصوت للرخاوة والشدة وما بينهما. نعم، فإذا الآن نأتي إلى التعريف الاصطلاحي، ما تعارف عليه العلماء أي علماء التجويد. قالوا العلماء علماء التجويد أخوتي الأحبة، كما أخذنا قلنا لو حفظنا من هذه الصفات الأربع صفة واحدة، حفظنا تعريف صفة واحدة، سوف نستطيع أن يعني نستخلص باقي الصفات، لأنها كلها يعني تعني بمعنى واحد، فقط نغير النفس والصوت، جريان وانحباس بهذه الطريقة. فنأتي إلى قول الناظم رحمه الله شديدها، أي الصفة القوية هذه شديدها، وهو بمعنى القوة. فإذا انحباس، انحباس ماذا إن كان له علاقة بالصوت؟ إذن انحباس جريان الصوت أو انحباس الصوت، والأفضل أن نقول انحباس جريان الصوت، هذا الصوت لا يجري بل ينحبس عند النطق بالحرف، عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. نعم، ويكمل هذا الانحباس عند إسكان الحرف، ساء سواء انحبس معه النفس كما في الأحرف الجهرية الشديدة وهي 6 أحرف وإن شاء الله سوف نتعرف عليها أيضا بعد قليل، هي الهمزة وحروف القلقلة 5 القاف والطاء والباء والجيم والدال، أم لا كما في التاء والكاف الشديدتين المهموستين فإذا بارك الله فيكم نقول انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج نعم، ويكمل هذا الانحباس في حال الإسكان وسوف نلاحظ بعد قليل إن شاء الله حال التطبيق في بعض الحروف. نأتي إلى المقابل لها، قلنا المقابل للشدة للحروف الشديدة مقابلها الحروف الرخوة نعم، فالحروف الرخوة أخوتي الأحبة قلنا نعم الصوت هنا ينحبس، فإذا بالتالي ضد الانحباس عدم الانحباس، فإذا هو جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج واضح بارك الله فيكم. كيف نأخذ الضد؟ فنحفظ بارك الله فيكم تعريف واحد من هذه الأربعة، فسوف نحصل إن شاء الله على حفظ التعريف لهذه الصفات الأربعة: جريان وانحباس، صوت وهناك نفس، قوة اعتماد وضعف اعتماد، يعني ليس هناك أمر فيه صعوبة وإنما الأمر سهل إن شاء الله وسهل الله لنا ولكم. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم بعد إكمال هاتين الصفتين من حيث التعريف، نأتي إلى حروف كل منها فقال الناظم رحمه الله: شديدها لفظ أجد قط بكت، وهذه الحروف الثمانية أجد قط بكت حروف شديدة أي قوية، أي لا يجري فيها الصوت عند النطق بهذه الحروف لا يجري فيها الصوت. الآن نأتي نريد أن نأتي للحروف الرخوة إلى هذا المحل أخوتي الأحبة نقول أن ضد هذه الحروف لابد أن تكون هي حروف الرخوة، أليس كذلك؟ إلى قول الناظم شديدها لفظ أجد قط بكت. نعم نعم، إلى هذا الحد أخي حمزة، لكن الناظم رحمه الله قال: وبين رخو والشديد لنعمر. هنا يتوضح لنا الآن ما هي الحروف التي هي لصفة الرخاوة. وقبل أن ندخل إلى هذه الصفة يعني هذه الحروف، نبين صفة البينية أو صفة التوسط التي هي بين الرخو بين صفة الرخاوة وبين صفة الشدة. نعم، هي صفة البينية، وهذه الصفات صفات أخوة الأحبة التي تميز وتحسن هذه الحروف بعدما نكمل إن شاء الله باب الصفات وحال القراءة، عندما أنا أقول للأخ مثلا ابن النيل نقول له إيتي بصفة التوسط، فهو يعلم ما هو صفة التوسط، وعليه أن يقرأ بصفة التوسط قبل أن يقال له إيتي بها. لماذا؟ لأن هذا الحرف متصف به وقلنا في البداية أن هناك من أو إخلال بالصفات يقع القارئ في اللحن الجلي سواء غير المعنى أم لم يتغير، بمعنى أنه ممكن أن يغير هذا الحرف من حرف إلى حرف، وممكن أن يغير هذا الحرف من حرف عربي إلى حرف أعجمي وضربنا أمثلة كثيرة، ومنها حرف الخاء مثلا، عندما لا نأتي بصفاتها مثلا على سبيل المثال ممكن أن يكون بدل أن نقول خالدين نقول خالدين خاء، وهذه لم ترد في اللغة العربية خاء، وإنما الذي ورد في اللغة العربية خاء، وهذا القرآن نزل باللغة العربية لم ينزل باللغة الأعجمية، وهذا بيناه في المقدمة، مقدمة هذا الباب، باب الصفات وكذلك باب المخارج. عليكم السلام، حياك الله أخي رشيد، بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة، الصفة، الصفة البينية، هذه الصفة التي تكون بين صفة الرخاوة وصفة الشدة، صفة الرخاوة وصفة الشدة، أي هذه الحروف لا يجري فيها الصوت كما هو في حروف الرخاوة، ولا ينحبس الصوت فيها كما هي في حروف الشدة. الصوت غير واضح، يوجد صوت؟ الحمد لله. نعم، فإذا بارك الله فيكم، الصوت عندما نراه أنه لا يجري بكماله ولا ينحبس بكماله، فاعلم أن هذه الحروف هي الحروف التي تسمى بالحروف البينية. وقال الناظم رحمه الله هي خمسة أحرف مجموعة في قوله أو في قولك لن عمر، مجموعة في قولك لن عمر. لماذا حكم أخوتي الأحبة على هذه الحروف بأنها ليست هي من حروف، نعم الآن آتيك إن شاء الله، ليست هي من حروف الرخاوة وليست هي من حروف الشدة، ليست هي من حروف الرخاوة وليست هي من حروف الشدة. فلما سمعوا هذه الأحرف بارك الله فيكم، وهذه على يعني من باب يعني إتمام هذه الحقائق، أن هذه الصفات إخوتي الأحبة أول من دون فيها وتبعه حتى علماء التجويد هو سيبويه رحمه الله، وكذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذه كلها وسيبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي كما تعلمون بارك الله فيكم أن هذان الإمامان الجليلان ليس لهما علاقة كان يعني كتب التجويد، وإنما لهما علاقة بكتب اللغة، بكتب اللغة. وسيبوي رحمه الله كتاب، نعم علماء النحو واللغة، له كتاب اسمه الكتاب، عنده كتاب اسمه الكتاب، ويوجد في خمس مجلدات، نعم. وكذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي له كتاب اسمه العين، اسمه العين، وهذا يوجد في أربع مجلدات، يعني من له اهتمام عليه أن يحصل على هذه الكتب، فسوف يستفيد منها كثيرا، سوف يستفيد منها كثيرا. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم لهذه الحروف الخمسة لن عمر، ومجلدين ما شاء الله، يبدو أنه يعني ضغط الآن في نعم ممكن هو معجم لغوي العين، نعم. أما الكتاب السيبوي فأنا الذي يوجد عندي في خمس مجلدات، نعم، والعين في أربع مجلدات ولكنها حجمها كبير، نعم. فهذين العالمين، العالمين الجليلين هما من كتب في هذه الصفات أولا، ثم تبعه ما من أتى من بعدهما، وهما كالداني ومكي والقرطبي وابن الجزري، وكل هؤلاء أخذوا من هذين العالمين، نعم. نأتي بارك الله فيكم إلى، نعم، التوسط جزء من الصوت يذهب إلى الخيشوم، الشفاء، نعم بارك الله فيك. الآن نأتي إلى ما نريد أن نقوله، قال منه الأخ الشفاء بارك الله فيه هذا الأمر، نعم. وهل هذه الصفات في هذين الكتابين؟ نعم، هذه الصفات أخي الحبيب يعني في هذين الكتابين ذكر أول من كتب فيهما، من كتب فيها هي نعم للفراهيدي وسيبويه، نعم. نعم نعم. نأتي الآن إلى النون والميم واللام بارك الله فيكم، نرى أن التوسط الذي الموجود في حرفاء النون، في حرفاء النون والميم بارك الله فيكم، كما ذكر الآن الأخ يقول في الخيشوم، وهذا هو كلام صحيح، أي التوسط هذا أين يجري بارك الله فيكم؟ يجري في الخيشوم وهي الغنة. عندما نقول أن، الكل يجرب بارك الله فيكم الآن، هل يلاحظ عنده في اللسان هناك جريان صوت في اللسان في مخرج الحرف، عفوا يعني في النقطة خروج هذه الحروف؟ لا، وإنما أين يوجد الصوت الذي يجري؟ في الخيشوم، وهو صوت الغنة، صوت الغنة. واللسان نعم لاصق في مواضع، في يعني الميم أم الشفتين والجريان في الخيشوم، وهكذا النون. فإذا هنا صوت يجري فيهما، وهذا ليس بجريانه كجريان الحروف الرخوة، وليس بانحباسه كما هو منحبس في صفة الشدة، وهو الحنس في حرف اللام والراء والعين. الآن نأتي يا أخي در الإسلام بارك الله فيه إلى حرف اللام. حرف اللام لو لاحظنا أخوتي الأحبة ونطقنا هذا اللام، نلاحظ أن اللام اللسان كذلك لاصق في موضعه، وإنما يجري الصوت من الطرفين المجاورين للمخرج. نلاحظ نعم، لما نقول نلاحظ الصوت أين يخرج جر الإسلام؟ هل يخرج من موضع لصق اللسان وهو طرف اللسان أمامي مع اللثة، لثة الثنايا العليا؟ نعم، يخرج من الجانب، فيجري هذا الصوت في الجانب، فاحذر نعم من الطرفين. نعم، فنحذر أخوتي الأحبة أن نجريه كمجرى الحروف الرخوة. نقول مثلا على سبيل المثال مثلا الليل، لا، فماذا فعلنا؟ أنت أخذت هذا الحرف وذهبت به إلى صفة الرخاوة، ولا تقول الليل الليل، فأنت حبست الصوت وجعلته من صفته الشدة. فإذا وسط هذا الصوت الذي يخرج من الطرفين الليل الليل بهذه الطريقة، هذا ما نحتاجه في التطبيق، ما نحتاجه في التطبيق. والراء كذلك بارك الله فيكم، عندما نسمع حرف الراء وخاصة قلنا هذه الصفات، نعم يسبب تفخيمه. ماذا الذي يسبب تفخيمه؟ هل القصد أخي إسلام أن يسبب تفخيم صفة التوسط يسبب التفخيم؟ لا، ليس هذا التفخيم سببه، إن شاء الله سوف نأتي إليه بعد قليل، وهو الاستعلاء والإطباق. أما صفة التوسط ليس لها علاقة لا بالتفخيم ولا بالترقيق، نعم، وإنما لها علاقة بالصوت، جريانه وانحباسه. وكل هذه الأمور أخوتي الأحبة كما قلت لكم، لماذا ذكرت أنه في الكتابين العين والكتاب لسبويه والفراهيدي؟ هذا مأخوذ من كلام العرب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مأخوذ من كلام العرب. فلما رأوا أنهم ينطقون بهذه الحروف بهذه الطريقة فدونوها بهذا الشكل، فقالوا أن هذا لا يجري فيه الصوت كما هو في حروف الرخوة، ولا ينحبس فيه كما هو في حروف الشدة. العين كذلك أخوتي الأحبة، هناك العين، نعم العين بارك الله فيكم، حرف كذلك وبعيد المخرج، بعيد المخرج، ولو حبس فيه الصوت، لو حبس فيه الصوت بارك الله فيكم سوف يكون كالهم. نعم دور الإسلام، لو حبست هذا الصوت كحروف الشدة سوف يكون كالهمز. وجربوا، وهذا نطبقه دائما في القراءة، نقول يا فلان يا أخي يا حبيبي عليك أن تأتي بصفة التوسط، تأتي بصفة التوسط فيه، لكي لا يكون مثال كلمة أما بعد، لو قال بعد لم يأتي بها فسوف، لكن لما قال بعد، ولا يستطيع إلا بالتكلف الكثير لكي يجري فيه الصوت وسوف يكون من حروف الرخوة ويخرج عن أداء هذا الحرف بتكلف ويتعب فيه حلقة، فيقول مثال من دعد، فهذا كثير، هذا كثير بارك الله فيكم، فسوف يتعب نفسه وسوف يعني يجرح نفسه أيضا ويجرح الحلق عنده. فإذا هذه الحروف قوة الأحبة لذا أخذت أو أخذت صفة التوسط، وهي صفة البينية لأمور ضرورية، وهي طبعا مسموعة من كلام العرب. الآن نأتي إلى ما كنا نريده، وهو حروف الرخاوة. فإذا ما هي حروف الرخاوة أخوتي الأحبة، وكم عددها؟ وكذلك الراء. نعم، بالنسبة للراء، نعم، لم نذكر حرف الراء. حرف الراء بارك الله فيكم كذلك فيه صفة، نعم فيه صفة، هذه الصفة، نعم حرف الراء لو أتينا بماذا؟ لو أتينا بالرخاوة فيه، لو أتينا، نعم أحسنت يا أس، نعم لو أتينا بالرخاوة فيه وأجرينا فيه الصوت، نعم سبحان الله، سوف يأتي هذا التكرار أو هذه الصفة، صفة التكرير أو تكرير هذه الراء، لأنها قابلة للتكرار، قابلة للتكرار، نعم، ولو كان مكسورا، ولو كان مرفوعا منصوبا، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندما نقول مثلا، نأتيكم بمثال، مثلا الرجال، لو أنا يعني أتيت بجريان الصوت سوف يتكرر هذا الحرف ويكون خارجا عن ما هو مطلوب. ولو حبست فيه الصوت كليا، لو حبست فيه الصوت، نعم ليس فقط تعسر على اللسان، وإنما قالوا أنه سوف يكون كالطاء، يقولون كالراء المحفرمة، يقولون مثلا على سبيل المثال لو أتينا الأرض، الأرض، لو أتينا، نعم يخرج حرفا آخرا في السمع، نعم بارك الله فيك، نعم يخرج حرفا آخرا في السمع كالطاء. ولكن هنا ما نريد أن نبينه أخوتي الأحبة، إذا صفة التوسط لها علاقة بصفة التكرير، وهذا ما أقوله دائما، أن لا بد من الإتيان بشيء من الصفة التكرير المصطلحة الذي في الإصطلاح وهو ارتعاد رأس اللسان لكي نأتي بصفة التوسط، وإلا من دونها لا نستطيع، من دونها لا نستطيع، لا نستطيع صفة الإتيان بالتكرير من دون صفة التوسط، وليس الاستطاع عندنا أو من يستطيع أن يأتي بصفة التوسط من دون صفة التكرير، وهذا يعني يحتاج إلى التجربة، والكل يجرب هذا الأمر وسوف يرى هذا الأمر، ودائما أكرره حال تصحيح القراءة. نعم الآن بارك الله فيكم، نعم، فإذا ما عدا الحروف الشديدة والبينية فهي حروف الرخاوة. طبعا هناك من قال في الحروف البينية أخوتي الأحبة زاد عليها، منهم من زاد عليها حروف يعني سيخرج غير مكرر، مكرر ولكن أخي الحبيب التكرير المراد فقط في الراء، نعم التكرير المراد فقط في الراء. أما في حالة أخي عصام، في حالة الرخاء وفي الراء سوف يأتي بالتكرير. نعم هناك من زاد أخوتي الأحبة في حروف لن عمر، أو على حروف لن عمر في حروف التوسط زاد 3 أحرف، منهم من قال هي حروف المد، ومنهم من قال، وعليكم السلام ورحمة الله، ومنهم من قال الياء والواو سواء كان حرفا مد أم كان حرفا لين أم كان حرفا متحركين، وحرف الألف، وحرف الألف أيضا، هذا من قال منهم. وهذا أخوتي الأحبة يعني من ذهب سبحان الله، يعني هناك بعض الشراح جزاهم الله خيرا يعني أخذوا بكلام الإمام الشاطبي رحمه الله وفسروه بأن الإمام الشاطبي رحمه الله يذكر أن حروف التوسط هذه الحروف الثمانية. من أين أخذتم هذا الكلام؟ قالوا يعني لا يعني أعلم كيف فهموا هذا البيت بقول الناظم رحمه الله عند قوله وما بين رخو والشديدة عمر نل. نلاحظ بارك الله فيكم وما بين رخو والشديدة عمر نل، يعني الحروف التي بين الرخوة والشديدة عمر نل، أي حرف العين والميم والراء والنون واللام، هي كما قلنا لابن عمر. ثم قال وواي حروف المد والرخو كملا. أنا استغربت عندما يعني نعم بعض شراح الشاطبية يقولون أن الإمام الشاطبي رحمه الله يقول بأن حروف التوسط هذه الحروف الثمانية. نعم لا نريد ذكر أسماء خبر جانا، نعم شراح يعني معاصرين أيضا نعم معنا يعني يذكرون هذا الأمر. ف نعم ليست بالواو لكي لا ندخل الواو. نعم الإمام الشاطبي قال هذا البيت، ولكن أنا أقول بعض الشراح فسروا وكذلك ليس بعض الشراح فقط بارك الله فيكم عليكم ورحمة الله، ليس بعض الشراح، بعض كتب التجويد أيضا، بعض كتب التجويد يعني ذكروا أن الإمام الشاطبي رحمه الله له قول أو قوله بأن حروف التوسط أو حروف البينية ثمانية. هذا يعني ما أستغرب منه، ولكن الناظم رحمه الله يريد أن يقول ضد هذا الكلام ويثبت أن وواي حروف المد والرخو كملا، أي هذه الحروف هي حروف الرخوة، حروف رخوة، وبهذه الحروف تكمل حروف الرخوة. نعم هي من حروف، نعم هناك من قال لم يروي عنا، وهناك من قال لم يروعنا، وهناك من قال روى لم، وهكذا يعني كثيرة سبحان الله يعني. ولكن الإمام الشاطبي لم يقل بهذا عليكم ورحمة الله هذا القول. هناك من قال، نعم هناك من قال من العلماء المتقدمين، نعم من العلماء المتقدمين، ولكن الإمام الشاطبي بريء من القول بهذا الكلام، وإنما شرح هذا البيت أخوة الأحبة الناظم يرد ويريد أن الحروف الثلاثة هي من حروف الرخوة، لذا قال وواي حروف المد والرخو كملا، هذه حروف المد الثلاثة حروف رخوة وكملا أي كملت بها. نعم فإذن أخوتي الأحبة الحروف حروف الرخوة هي الحروف ما عدا حروف التوسط وحروف الشدة، ما عدا حروف التوسط وحروف الشدة. الآن نأتي إلى أمر، نعم بارك الله فيك طريق الهدى، نعم يأخذون بهذا، نعم كنا نقول بارك الله فيكم أن من العلماء أيضا يعني قالوا هل صفة الآن الرخاوة هي ضدها الشدة أم ضدها التوسط أم ضد التوسط هو الشدة؟ يعني هناك من قال بهذه الأمور. نقول بارك الله فيكم أن صفة الرخاوة هي ضدها الشدة، وصفة الشدة ضدها الرخاوة، هذا بالنسبة للتعريف وبالنسبة للتطبيق. أما بالنسبة للحروف أريد أن أوضح وأبين هذا الأمر، وأما بالنسبة للحروف فصفة الشدة حروف الشدة هي ما عدا حروف الرخاوة والتوسط، وحروف الرخاوة هي ما عدا حروف التوسط والشدة، وحروف التوسط هي ما عدا حروف الشدة والرخاوة. هذا بالنسبة للحروف. أما بالنسبة للضد، لا التوسط ليس ضد الرخاوة وليس هو ضد الشدة، لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. ولذا بعض العلماء رحمهم الله لم يعدوا هذه الصفة نعم من الصفات، وإنما جعلوها صفة مستقلة، نعم جعلوها صفة مستقلة، لم يقولوا بأنها هي صفة بينية كما بينها الناظم رحمه الله. نعم نعم هي مرتبة بينهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا بارك الله فيكم، الآن علينا أن نأخذ اللب للقراءة للتطبيق، اللب للتطبيق. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا علينا أن نأخذ هذا الأمر للتطبيق بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى أمر بارك الله فيكم يتعلق بهذه الصفات الأربع أو الخمس، الأربع أو الخمس، ولها علاقة بالمخرج. عندما نذكر بارك الله فيكم جريان النفس أو جريان الصوت، نذكر معه لضعف اعتماده على المخرج، لضعف اعتماده على المخرج، بمعنى أن في هذه الحروف التي يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت هناك منفذ لخروج الصوت أو لخروج النفس، أي لا يحكم معنا المخرج، لا يغلق المخرج. عندما يغلق المخرج إخوتي الأحبة بمعنى أنه لا يجري فيه نفس ولا صوت، فإذا هناك علاقة جدا بالمخرج. ولذا عندما نقول في الحروف الصفيرية بارك الله فيكم، عندما نقول أو يقول إمام ابن الجزي رحمه الله عليا الثنايا منه ومن عليا الثنايا، منه ومن عليا، والصفير مستكن عفوا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، وبينا كيف أن هناك فراغ يخرج أو يكون محل لخروج الصوت. عندما أتينا إلى حرف الطاء قلنا هناك إحكام بين رأس اللسان أو الطرف الأمامي للسان مع أصول الثنايا العليا، أب لا يخرج الصوت، لا نستطيع أن نقول هناك جريان في الصوت أو في النفس، أب ليس هناك جريان. عليكم السلام حياك الله. فإذا لا يجري الصوت، نعم هناك ليس فقط الإطباق، الآن لم نأتي إلى الإطباق أم أسماء، وإنما نأتي إلى المخرج. نعم إن كان القصد في إطباق أي إحكام المخرج، نعم صحيح كلامك. نعم فإذا بارك الله فيكم هناك علاقة كبيرة بين المخرج وبين الصفة، بين المخرج وبين الصفة لخروج هذا الصوت وهذا النفس. هذا الأمر الأول المراد. الأمر الثاني بارك الله فيكم، كما ذكرنا في نعم كما ذكرنا بارك الله فيكم في أن بأن حروف الهمس والجهر تكون في حال التحرك أو في حال التحريك أبين، فهنا العكس في صفة الشدة والرخاوة والتوسط البيان في حال الإسكان أكثر مما هو متحرك، أكثر مما هو متحرك. فننظر إخوتي الأحبة عند اللفظ بحروف الشدة على سبيل المثال، كي نأتي إلى الأخ عصام. نعم حروف الشدة، نلاحظ حروف الشدة بارك الله فيكم عندما ننطقها وهي متحركة، عندما نقول طا طا على سبيل المثال طا طا، نلاحظ أن ليس بإحكامه كإحكامه وهو ساكن، أي صفة انحباس الصوت. عندما نقول أط محيط ط، هنا البيان فيه أوضح، البيان في هاتين الصفتين أو في هذه الصفات أبين وهو ساكن مما هو متحرك، مما هو متحرك. الأمر الثاني أو الثالث الذي نأتي له إن شاء الله الآن، نلاحظ إخوتي الأحبة نعم احسنت شفاء. نعم نأتي بارك الله فيكم إلى علاقة النفس والصوت في هذه الحروف. هناك حروف مهموسة وفي نفس الوقت شديدة أي يجري فيها النفس وينحبس فيها الصوت، وهناك حروف أخوتي الأحبة ينحبس فيها الصوت وينحبس فيها النفس، وهناك حروف يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت. نعم، فالعلاقة هذه التي نريدها، أحيانا نقول هذا الأمر صعب أننا نحن نستخرج الحروف التي يجري فيها الصوت وينحبس فيها النفس وهكذا، هذا الأمر ليس يعني لنكون يعني نتفوق في من يعني يخرج هذه، لا، هذه الحروف عندما نخرجها نخرجها للتطبيق، نخرجها للتطبيق، هذا هو المطلوب. الآن عندما نقول كما كتبت أختنا قرآن فويس سيستر، عندما نقول الحروف التي يجري فيها النفس وينحبس فيها الصوت، بمعنى أن الصوت فيها منحبس أي فيها صفة الشدة وفيها صفة الهمس، فإذا أخذنا حروف هذه الصفة وحروف هذه الصفة بارك الله فيكم لكي ننظر ما هي الحروف المشتركة بين هاتين الصفتين، ذكروا الآن حرفا الكاف والتاء. الآن نعم الكاف والتاء. الآن نأتي للتطبيق، كما يقول الآن ويعترض بعض الناس ويقول كيف يكون انحباس صوت وجريان نفس، هذا هو الذي أحيانا يعني نعم شديدة مهموسة أحيانا يفكر فيه الإنسان بهذه الطريقة، كيف يكون شديد ويكون مهموس في آن واحد، كيف يكون حرف ينحبس فيه الصوت ويجري فيه النفس، هل هذا أمر معقول أم لا؟ نقول نعم له معقول، نعم نحقق نعم صفة الشدة أولا ثم نأتي بصفة الهمس، نحقق يقولون الشدة في آن والهمس في زمان، الشدة في آن والهمس في زمان، وهنا أخوتي الأحبة وهنا بارك الله فيكم عندما نأتي إلى حرف الكاف والتاء، عندما نقول أك نلاحظ أمر معين في الكاف وفي التاء، لأن الآن هذان الحرفان المهموسان الشديدان، ينحبس الصوت أولا ثم نفك فيه المخرج لجريان هذا النفس، والنفس أخوتي الأحبة هنا اعترض عليه البعض، قال كما يعني شيخنا يأتي به ويقول أن النفس لابد أن يكون من غير صوت، هذا شيخنا يقول بهذه الطريقة، يقول النفس لابد أن يكون من غير صوت، هذا ما يأخذ به شيخنا حفظه الله، ولكن نقول بارك الله فيكم نقول أن ليس هناك حرف من غير صوت، أن ذلك جاء بالاستقراء لكلام العرب. نعم هذه كلها، كل هذه الصفات وهذه المخارج أخي در الإسلام أنها أتت من كلام العرب، ولكن بارك الله فيك عندما قنن العلماء هذه الأمور قننوها على ماذا؟ على كلام العربي، فعندما قالوا أن فيها صفة الشدة وصفة الهمس، فبمعنى أن الهمس جريان النفس، جريان في النفس، يعني هناك نفس يجري، هناك هواء يجري، أليس كذلك بارك الله فيك؟ فمعنى أن هناك لابد من جريان هذا النفس، وهذا النفس أخوتي الأحبة المطلوب هو ليس كما يعني يأتي فيه البعض ويبالغ فيقول على سبيل المثال مثلا إليك، هذه قلقلة، هذا صوت وليس بنفس، هذه قلقلة وليس بنفس. وعلينا أن نأتي نحكم هذا المخرج أولا إليك فقط الذي يجري فيه بعده. ولذلك قلت لكم أن النفس يكون في حال الإسكان أقل ويعني ليس بواضحا، ليس بواضح كما هو في حال التحرك. عندما نأتي إخوتي الأحبة، أنا أقول لكم أمر، عندما نأتي مثال في سورة مثلا سورة لقمان، في سورة لقمان في قوله تعالى في قوله تعالى نعم في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. الآن من يقول بحبس الصوت وأن لا يخرج النفس فعليه أن يأتي في هذا الموضع ويحبس فيه النفس، يحبس فيه الصوت ولا يخرج هذا النفس المسموع، فسوف يرى ماذا أخوتي الأحبة، أو ماذا سوف يسمع؟ سوف سيسمع بهذه الطريقة، انتبهوا معي، أن اشكر لي ولوالدي. نعم، وهل هذا كفر أم لا؟ لا يجوز هذا، كان لا يجوز، نعم لا يجوز، أن اشكر لي ولوالدي، كأنه يقول اشكر لي ولوالدي والعياذ بالله، أنه يعني نعم يقول أن لله سبحانه وتعالى أن اشكر لله ولوالدي، فهذا شرك، فعلي أن أتخلص من هذا الأمر بما هو مطلوب في التجويد وبما هو مطلوب في اللغة وبما هي السليقة الصحيحة إن شاء الله، ولكن من غير المبالغة بهذه الطريقة، أن اشكر لي ولوالديك. هذه الصفة، نعم الصفة التي نستطيع بها أن نأتي بهذه يعني الأمر من غير أن نأتي بأمر يخالف فيه العقيدة ولا أي شيء. كذلك عندما نقرأ إخوتي الأحبة لئن أشركت، الآن أنا يعني أقول لكل واحد منكم يقرأ لئن أشركت ويقف على هذه الكلمة، الكاف ساكنة طبعا والتاء ساكنة حال الوقف، فإن لم يأتي إن لم يأتي بصفة الهمس في الكاف أو في التاء سوف ماذا يفعل؟ إما أنه سوف يحذف حرف، أليس كذلك؟ سوف نعم، لئن أشرك حتى الكاف، أخي طريق الهدى، حتى الكاف سوف لا يأتي بها، سوف تصبح لئن أشرك، أين سوف يحذف حرفين، نعم سوف يخفي هذين الحرفين، نعم الكاف والتاء ساكنة، نعم. فإذا ولكن الإمام ابن الجزر رحمه الله قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. هنا الأمر قوة الأحبة الذي سوف نأتي له إن شاء الله هو ينبه على عدم المبالغة لكي لا تصبح الكاف هنا في حال يعني سواء كانت متحركة أو كانت ساكنة أن يأتي بها القارئ كالصوت الذي يقول مثلا لئن أشركت كالقلقلة، وللتاء يأتي بها كأنها رخوة وتكون كالسين، وكثير ما أسمع هذا يريد أن يأتي بالنفس الذي يجري يأتي بالسين ويقول مثلا كورت، هذه سين، نعم احسنت أخي آدم، نعم مخلوطة بصوت السين، لماذا؟ ما هو العمل؟ العمل المخرج، لأنه أتى أتى بماذا؟ أتى برأس اللسان إلى مخرج السين. أي نثبت به فؤاده. نعم فؤادك. وهكذا كذلك لابد من إثبات الهمز. ها يقصد فيه أن نأتي بالهاء، هذا يقصده يمكن الأخ در الإسلام، يعني فؤادك. لا، لذلك أنا أقول أن عدم المبالغ، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني نكون أمة وسطة كما يعني وصفنا الله سبحانه وتعالى بها. فنقول فؤادك، لاحظ هذا البسيط، هذا هو الجريان النفس فيه. لماذا؟ لأنه ساكن. لماذا أنا قدمت الكلام في البداية؟ قلت إذا كان الحرف ساكنا في صفتي الهمس والجهر كان أقل بيانا مما هو متحرك، لكن التاء عندما تكون متحركة كما بيّنت قبل قليل بارك الله فيكم، مثلا كلمة نلاحظ تتلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا ليس هناك سكت، لو حبسنا الصوت أخي الشفاء سوف يكون سكت في التاء الثانية، فسوف يكون تتلى، لاحظ هذا السكت تتلى، فإذا لا سكت. نعم كيف نتخلص من همس المبالغ؟ نعم التخلص بارك الله فيكم، طبعا وعلى بارك تجربة المثال يقف دون همس في كانت فؤادك اللهم صح. نعم فإذا التخلص بارك الله فيكم أولا من همس التاء الذي يأتي إلى درجة السين، أن الطرف اللسان الأمامي إخوتي الأحبة حال نطقك بالتاء لا تجعله يأتي إلى الأمام إلى مخرج السين، لا تقول مثلا تتلى، نلاحظ أن ولكن اجعل التاء بعد التخلص من مخرجها اجعل اللسان إلى الأعلى تتلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح بارك الله فيكم. تتلى اللسان، لا تنزل، وهذا يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى تمرين. الكاف بارك الله فيكم كذلك علينا أن نسيطر على عدم الاتيان باضطراب هذا المخرج كالقلقلة، فلا نقول مثلا إليك وإنما شيء بسيط إليك. والأمر الذي ذكره قبل قليل الأخ آدم بارك الله فيه أنه لابد من إحكام صفة الشدة أولا، ولذلك قلت أنا قبل قليل الشدة في آن والهمس في زمان. وهنا بارك الله فيكم نبين ملحوظة ونبين فائدة إن شاء الله، يعني بيناها قبل يعني سابقا في حال التطبيق، ولكن نبينها الآن في الأمور النظرية. نقول أن الحروف الآنية أخوتي الأحبة والحروف الزمانية، هناك حروف آنية وهناك حروف زمانية. الحروف الآنية بارك الله فيكم هي الحروف التي تتصف بصفة الشدة، هي حروف شديدة مجهورة، شديدة مجهورة، هذه الحروف الآنية. ما هي الحروف الشديدة المجهورة؟ نعم ما هي الحروف الشديدة المجهورة؟ ذكرتموها قبل قليل، الألف. هل الألف يمكن در الإسلام يقصد الهمزة؟ نعم من يكتبها لنا بارك الله فيكم؟ حروف شديدة مجهورة. نعم لا ليس أجد قطن بكات، أجد أقولها أنا بارك الله فيكم اختصارا، أجد قطن باء. أحسنت يا تجويد. نعم نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نعم نريد أن يعني تتفاعلوا معي بارك الله فيكم لكي أفهم أنكم يعني وصل ما قلنا، أجد قطن باء. نعم قرآن فويس سيستر وتجويد. نعم كل يعني نعم كل حروف الشدة ما عدا الكاف والتاء، هذه حروف أخوتي الأحبة اتصفت بصفة الشدة ولا صفة الجهر في آن واحد، أي بمعنى أنها حروف، نعم حروف انحبس فيها النفس وانحبس فيها الصوت، انحبس فيها النفس وانحبس فيها الصوت في آن واحد، هذه تسمى بحروف بحروف آنية، تسمى بحروف آنية. هل واضح هذا الأمر أخوتي الأحبة؟ حروف آنية، ما هي الحروف الآنية؟ هي أجد قطم به، بمعنى أن ليس لها زمان، ليس لها زمان في القراءة، وإنما هي حروف آنية فقط نقرأها من غير المكوث عليها، المكوث عليها. يعني لو أتينا بأي آية وأخذنا مثال وإذ أخذنا، نلاحظ الهمزة، وإذ أخذنا الهمزة لا نستنى عليه، لا نقف عليها، نقول ولكن الذال هي ليست من الحروف هذه، نلاحظ وإذ الخاء أخذ أخ أخذنا، لاحظنا أن هناك زمن في الخاء والذال وليس هناك زمن في الهمزة، فإذا هذه تسمى بالحروف الآنية. الآن نأتي إلى الحروف الزمانية. الحروف الزمانية أخوتي الأحبة أقسمها إلى أربعة أقسام، وهناك من قسمها إلى خمسة. نعم الحروف الآنية هذه نقسمها إن شاء الله إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو ما يكون في زمنه أطول من الكل، وهي حروف المد الثلاثة، وهي حروف المد الثلاثة، هذه هي أخوتي الأحبة الزمانية، نقول عنها في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى هذه هي الزمانية. في المرتبة الثانية هي حروف الرخاوة، حروف الرخاوة. الحروف الرخوة أخوتي الأحبة معنا، حروف الرخوة إذا قلنا هي رخوة، نعم فحسه شخص س، نعم أحسنتي بارك الله فيك، نعم هذه هي الحروف التي فيها الرخاوة وفيها صفة الهمس، حروف رخوة مهموسة يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت، يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت. قالوا هذه هي نعم هذه حروف فيها يعني كما نقول يعني الصوت يجري فيها مع النفس، فهي تأخذ فيها مجال أكثر، مجال أكثر. نعم نأتي الآن إلى الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة، نعم وهي حقيقة المرتبة الثالثة هي تدخل في المرتبة الثانية. نعم هذا ما يعني أنا يعني اجتهاد مني بأن نضع الحروف الرخوة غير الشديدة، طبعا الرخوة غير الشديدة فهي في هذه المرتبة الثانية، جميع الحروف الرخوة غير الشديدة فهي في المرتبة ماذا؟ فهي في المرتبة الثانية. ما هي الحروف الرخوة غير الشديدة؟ الحروف الرخوة غير الشديدة، نعم هي الحروف 16 التي ذكرناها، نعم غير الشديدة وغير لن عمر، نعم وغير لن عمر. هذا الكلام أخي ابن النيل بارك الله فيك لجميع القراءات، لأن الكلام في المخارج والصفات هذا لجميع القراءات، سواء كان في الشاطبية أو كان في الطيبة، سواء كان في القراءة السبع أو العشر، هذا هو كما يقول لك الأخ آدم بارك الله فيه، وهذا تجويد الحروف. نحن نأتي إلى تجويد الحروف، مخرج وصفة الآن، لم نتكلم عن الأصول، أصول القراءات. نعم أصول القراءات لها دروس خاصة نحن يعني نتكلم فيها في ذاك الوقت. نعم فإذا الحروف 16 أخوتي الأحبة، الحروف الزمانية الأولى حروف المد الثلاثة، الحروف الزمنية. رقم 2 حروف الرخاوة غير الشديدة وغير لنعمر. ممتاز بارك الله فيك. نعم الآن الحروف الزمانية الثالثة، أي في المرتبة الثالثة، أي أدنى من الثانية، وهي حروف البينية، حروف التوسط. لن عمر، لن عمر. نعم هذه الحروف هي في المرتبة الثالثة. في المرتبة الرابعة أخوتي الأحبة، ما هي الحروف التي لم نذكرها؟ من يستطيع أن يستخرج لنا الحروف التي لم نذكرها من هذه الآن الأربع؟ الكاف والتاء. نعم الكاف والتاء، بارك الله فيكم، ما شاء الله تبارك الله. نعم فالكاف والتاء هذه الحروف التي نجعلها زمانية، ولكن في المرتبة الرابعة، نعم الشديدة المهموسة، أي فيها شيء من الشدة الذي هو في الآن، وفيها شيء من الزمان وهو النفس، فجعلناها في الرابعة، فجعلناها في الرابعة. هنا تقسيمات العلماء، نعم تقسيمات كثيرة، ولكن هذا يعني ما رأيته أن نجمعه بهذه الطريقة. نعم فإذا هذه بالنسبة إخوة الأحبة للحروف الآنية والزمانية، وهذه كلها كل الأمور دائما أكرر وأعيد، أمور للتطبيق بارك الله فيكم، أمور للتطبيق. فإن يعني وأنت تقرأ رأيت أنك تقرأ حرف العين بآن، أي ليس بزمان فيه توسط في مرتبة ثالثة، فاعلم أنك لم تؤدي حق هذا الحرف، فعليك أن تؤدي حقه بزمن معين وهو في درجة ثالثة. عندما تأتي إلى حرف الكاف وتقول أك، هذا أنت ماذا فعلت؟ فعلت لأي لم تأتي بزمن فيه أبدا، وإنما أتيت بآن فقط، فعليك أن تأتي بالزمن البسيط الذي فيه وهو في المرتبة الرابعة، أك أت، وهذا نعم خاصة إذا كانت الحروف ساكنة. نعم هذا طبعا قلنا نحن قبل قليل أن الجهر والهمس أبين فيها وهي متحركة، والعكس في الشدة والرخاوة والتوسط. الآن أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، نقول جزاكم الله خيرا، هل يمكن أن تبين لنا لماذا سميناها زمانية؟ نعم وهذا ما نقوله دائما أخي در الإسلام، نقول أن الحروف الزمانية أي لها وقت في صوتها، أي لهذا الحرف أو لهذا لصوت هذا الحرف زمن وقتي في المخرج، زمن وقتي في المخرج. واضح بارك الله فيكم. قلنا زمانية أي تأخذ وقت، هناك زمن، أما الآنية فلا، ليس لها زمن. نعم عندما نقول مثلا نعم طا طا، نلاحظ ليس هناك زمن فيها، ولكن لما نقول أذ ذا ذا، نلاحظ أن هناك جريان، هناك زمن. لا نستعجل على الحروف، لا نستعجل على الحروف، كما قلنا الحروف موازين، الحروف موازين. نعم نعم زمنا زمان للصوت وليس للنفس. نعم هناك زمن للنفس أيضا در الإسلام في الكاف والتاء، في الكاف والتاء، أك وأت، هناك زمن للنفس أيضا في الكاف والتاء، ولكن زمن جدا قليل، لذلك جعلناه في المرتبة الرابعة. الآن نريد أن أخوتي الأحبة ننتهي من هذه الصفات الأربع أو الخمس. علينا أن نعلم أخوتي الأحبة الحروف التي يجري فيها النفس وينحبس فيها الصوت، وحروف ينحبس فيها مثلا الصوت والنفس وهكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصورة سريعة بارك الله فيكم نعيد هذا الأمر، ما هي الحروف التي ينحبس فيها النفس وينحبس فيها النفس عفوا ينحبس فيها الصوت ويجري فيها النفس؟ الحروف التي تشترك بين صفتي الشدة والهمس الكاف والتاء، الكاف والتاء، الكاف والتاء. ما هي الحروف التي يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت؟ يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت، يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت. فحثه شخص س. أحسنتم، نعم، هذه الأمور كما قلنا للقراءة، للقراءة، نعم. ما هي الحروف التي يجري ينحبس فيها النفس والصوت؟ أي حروف مشلولة ومجهورة. أجل قطم به. أحسنت عزيز، أحسنت سستر، نعم. أجل قطم به تجويل، أحسنت مسر، أحسنتي، نعم. آيات الرحمن، أحسنتي. أجل قطم به، أجل قطم به، ليست فحثه أجل قطم به، فقط أجل قطم به. هذه أخي عصام هي التي ينحبس فيها النفس والصوت. أما الفاء يجري فيها النفس أف، ويجري فيها الصوت أف، أليس كذلك؟ نعم. الآن نأتي إلى الحروف التي ينحبس فيها النفس ويجري فيها الصوت. نعم، هذا خطأ مطبعي. نعم، بارك الله فيك. نعم، ينحبس فيها النفس ويجري فيها الصوت. نعم، من يستطيع أن يقول لي ما هي الحروف المجهورة الرخوة؟ ما هي الحروف المجهورة الرخوة؟ لا، ليست بكثيرة، ليست بكثيرة. نعم، نستطيع أن نجمعهم كذلك في شيء واحد كذلك. الغين والزاي والألف والضاد نعم، الغين والزاي والألف والزال والياء والضاد والواو والضاء. هذه الحروف أكتبها لكم، زاي ضاد وضاء. نعم، نلاحظ ونحفظها بهذه الطريقة أخي دور الإسلام. غزى ذي ضاد وضاء، غزى ذي ضاد وضاء. هذه الحروف إذا حفظتها بهذه الطريقة فهي الحروف التي ينحبس فيها النفس ويجري فيها الصوت، ينحبس فيها النفس ويجري فيها الصوت. ما معناها؟ معناها أنها ينحبس فيها النفس ويجري فيها الصوت، ولكن هل لها معنى؟ نعم، نقول الغزى من الغزو، ولكن هذه يعني جملة رتبناها بهذه الطريقة. نعم، رتبناها بهذه الطريقة، وإلا ليس لها معنى. يعني غزى ذي ضاد وضاء، من يعني الحرف الضاد والضاء. نعم، غزى ذي ضاد وضاء. نعم، بارك الله فيكم. نعم، خير إن شاء الله. فإذا بارك الله فيكم، هذه الحروف إذا علمنا أنه، نعم، إذا علمنا أخوتي الأحبة هذه الحروف يجتمع في هذه الصفات، فهي للأمر التطبيقي، ليس هي يعني عندما نقول أن نخرج هذه الحروف وهناك كالأمور التي تحتاج إلى الرياضيات، لا، فقط نريدها للتطبيق. ما صحة قول من قال أن الحروف حال تحركها تكون متساوية في الزمن وحال سكونها تكون الرخوة أطول من البينية من الشديدة؟ أولا المقطع الأخير كما ذكرنا، بارك الله أم عبد الرحمن، بارك الله فيك، أن كما ذكرنا قبل قليل أن الحروف الزمنية أن الرخوة هي أطول من البينية، وطبعا والبينية أطول من الشديدة، لأن الشديدة هي حروف آنية وليست زمانية إلا الكاف والتاء، لأن فيهما همس، والبقية أجر قطن به، لا يوجد فيها زريان، لا صوت ولا نفس. أما حالة تحركي حال التحرك أخوتي الأحبة. طبعا الحروف المتحركة الحركة أخوتي الأحبة لها دور في الحرف، لها دور في الحرف، ففيها البعض بعض الحروف فيها يزيد عن بعض الحروف في زمنها، بعض الحروف فيها زيادة على بعض الحروف في زمنها، وخاصة الحروف التي فيها نعم المتحرك، وخاصة في الحروف التي فيها جريان في مخرجها، جريان صوت في مخرجها، كحرف الضاد، كحرف الذال مثلا، حرف التاء، حرف الفاء، عندما نعم نقول مثلا و نلاحظ و و لابد من اتيان بالاستطالة، نعم، ولو و طبعا الشدة هي عبارة عن السكون، نعم، ولكن نقول مثال نعم زمن الاستطالة. كذلك هناك زمن للصفير، زمن للصفير أيضا، لو أردنا أن يعني ندقق في الحروف وما هي الحروف التي يكثر فيها، مثال مثلا صراط، اسمعوا معي بارك الله فيكم، ركزوا، صراط، نلاحظ صراط، هناك زمن فيها. وعندما نقول مثلا طال، طا طا، عندما نقول قال أو قيل، ليس هناك زمن في حرف القاف ولا في حرف الطاء، وإنما الحركة هي فقط زمن هذا الحرف، الحركة التي فيها هو زمن هذا الحرف. ولكن هناك بعض الصفات التي نأتي بها أي يطول فيها زمن الحرف بهذه الصفة، كالاستطالة كالصفير، كالصفات التي يعني فيها جريان في صوت مخرجها، جريان في صوت مخرجها. وهذه هي الدقة في حال القراءة، لما نقول صراط الذين أنعمت عليهم، نلاحظ الذال، الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، لم أقل صراط، لم أقل صراط، صراط الذين ذين بهذه السرعة، وإنما حتى الحركة هي تأتي ببيان هذه الصفة في حال خلوص هذه الحركة. الأمر واضح؟ إذن هناك صفات، صفات تأتي في بعض الحروف وتحتاج إلى زمن فيها ولو كانت متحركة، ولو كانت متحركة. أما حرف الراء حرف بيني، حرف بيني، فصفته صفته حال السكون، أنا من حال السكون هنا أوضح من حال التحرك، من حال التحرك. نعم هذه هي دار الإسلام أو دار الإسلام، نعم كما صح لي. وفروا أو نعم فروا إلى الله، هذه ساكنة في الأصل، نعم، ففروا إلى الله فهذه ساكنة، لماذا؟ لأنها مشددة والشدة هي عبارة عن سكون، نعم. لكن على ما نقول مثلا الرجال، الرجال فيها شيء من الزمن وهو صفة الزمن البينية، نعم أخي تجويد بارك الله فيك، نعم نعم نعم. الآن بارك الله فيك، لكن الراء الثانية مضمومة، نعم الراء الثانية مضمومة، لكن الأولى ساكنة، ولكن في اللفظ راء واحدة مشددة، راء واحدة مشددة، والحرف المشدد ينطق بشدتين، عفوا ينطق بمقدار حرفين، ينطق بمقدار حرفين، نعم، فهو يعني أكثر من ما هو ساكن، يعني نخرج فيه بعض الصفات لحرفين وليس لحرف واحد، كما نقول دائما في الراء المكسورة المشددة نرققها ترقيق كما قال العلماء أشد ترقيق فيها، أشد ترقيق فيها، الرجال، الذي، وهكذا. خير إن شاء الله، بارك الله فيكم أخواتي أحبة، يعني يبدو أن سوف نتوقف إلى هذا الحد لكلام لا نطيل أكثر. انتهينا، يعني سوف لا نعيد هذه الصفات، فإن كان هناك سؤال عن الهمس والجهر والشدة والرخاوة والتوسط يعني الآن، وإلا يعني سوف يعني نذهب عن هذه الصفات إلى إن شاء الله يعني يحتاج إلى أمر يعني يرتبط به بهذه الصفات سوف نذكره، وهذا أمر وارد إن شاء الله، سوف نأتي بهذه الصفات لأمر نحتاجه في صفات قادمة إن شاء الله، سواء كانت من الصفات العشرة أم الصفات السبعة. فقط عندي سؤال بارك الله فيكم، نحن وزعنا فقط هذه المعلومة أريد أن أثبتها، نحن وزعنا الصفات التي لها ضد والتي لا ضد لها، فقلنا التي لها ضد أخوتي الأحبة الصفات التي لها ضد أعطيناها مسمى، ما هو المسمى للصفات التي لها ضد؟ نعم الخمسة التي تساوي الخمسة، هذه في الدرس الماضي أعطيناها مسمى، نعم بارك الله فيكم، الصفات العامة، أحسنت أحسنت أخي عبد الغفار وأحسنت أخي عصام، نعم أخ نعم أخي عبد لم يحضر، نعم الذين لم يحضروا نعم، فإذا صفات عامة، والصفات التي لا ضد لها قلنا عنها الصفات الخاصة، نعم الصفات الخاصة، نعم فإذا قسمنا الصفات، نعم الصفات الأولى وهي الخمسة التي ضد خمسة العشرة فهي صفات عامة، لماذا قلنا عامة بارك الله فيكم، لماذا قلنا عامة وهذه خاصة، لماذا قلنا هذه عامة وهذه خاصة، لأنها عند جميع الحروف، نعم أحسنت أخي أبو عزيز، والخاصة عند البعض، هذا بارك الله فيك، نعم لا ليس بهذه الطريقة مأسماء، وإنما قلنا الحروف العامة أي أن كل حرف لابد أن يأخذ من هذه الصفات العامة، لابد أن تأتي في الحرف أو ضدها، بارك الله فيك تجويد، نعم لابد أن تأخذ هذه الصفات، ولكن الصفات الخاصة فهي خاصة لبعض الحروف، الصفير هي خاصة لثلاثة أحرف فقط، مثلا القلقلة لخمسة أحرف، اللين لحرفين، التكرر لحرف، الانحراف لحرفين، الاستطال لحرف، التفشي لحرف، وهكذا. فإذا لذلك أسمينا هذه الصفات صفات خاصة، صفات خاصة، نعم بارك الله فيكم، أمر واضح إن شاء الله في هذا في هذه المسألة، خير إن شاء الله بارك الله فيكم، ليس لكل حرف حظ منها، نعم جزاك الله خيرا يا الدين المعاملة، نعم بارك الله فيكم، نعم أخوتي الأحبة قبل أن نختم جزاكم الله خيرا، هناك أولا الأمر الأول الذي يعني أخبرني فيه بعض الأخوة جزاهم الله خيرا، هو طبعا يوم الأحد معنا درس الدكتور فريد درس العقيدة، نعم هذا هو الإعلان الأول، من لديه سؤال الشيخ الدكتور فريد قال من لديه سؤالا في ما أخذ في باب في درس العقيدة الواسطية أو في يعني من العقيدة فعليه أن يكتب هذا السؤال للأخ آدم بارك الله فيه الأدمن المشرف في هذه الغرفة، يكتب له في الخاص الآن آدم أربعة يكتب له السؤال لكي يعني يجهز هذه الأسئلة ويعطيها الدكتور فريد إن شاء الله، هذا هو الأمر الأول، واضح إن شاء الله، من يحضر يوم الأحد دروس العقيدة فعليه إن كان يريد يعني أن يسأل في العقيدة فعليه أن يكتب السؤال للأخ آدم بارك الله فيه. الأمر الثاني طبعا قبل قليل دخل معنا الشيخ الدوري بارك الله فيه وهو يعلن كذلك عن يعني استئناف دروس حسن الأداء والتلاوة، استئناف دروس حسن الأداء والتلاوة، فيذكر لكم أخوتي الأحبة أن الأسبوع القادم يريد منكم من أراد أن يلتحق بهذه الدروس يريد منكم أن تحددوا أو تتفقوا على وقت وعلى يوم، على وقت وعلى يوم دروس حسن الأداء والتلاوة. لم أقل المقامات أنا، نعم قلنا دروس حسن الأداء والتلاوة. نعم نعم، بارك الله فيك أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا. إذا نختم إن شاء الله على هذا، بارك الله فيكم. نعم دروس حسن الأداء والتلاوة. نعم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت جبار السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم نور، اللهم أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتيه لنا إلا أنت، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، واجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت لنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا عزيز يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.